أفمن

وذلك هو الفوز. الله. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل